قصص عربية. شرق الشمس وغرب القمر. في يوم من الأيام عاش فلاح فقير في كوخ بسيط في قرية بعيدة مع زوجته وابنتيه. الصغرى كان اسمها را. را كانت جميلة وحكيمة، كانت تأخذ البغل إلى الغابة لتتأمل شروق الشمس وتغني طوال اليوم للطيور والزهور، وكانت تعود عند الغروب. وفي ليلة بعد عودتها كانت تعد الطعام مع أمها، سمعت طرقاً على باب الكوخ. سافتح. فتح الفلاح الباب فوجد دباً أمامه. أرجوك لا تخف مني، أنا لن أوذيك. من يا عزيزي؟ لا أحد. أم ماذا تريد؟ أعيش في قصر بقرب الجبال وأشعر بالوحدة. سمعت ابنتك تغني، لديها صوت لا مثيل له. إذا غنت لي يومياً فقط لمدة عام سأدفع لها الكثير، وستصبحون أغنياء، وسأحقق لها أحلامها كلها. وكيف أعطي ابنتي لدب؟ كما ترى أنا لست دباً عادياً، سأهتم بها للغاية وسأسعدها. علي أن أسألها، انتظر لحظة. دخل الفلاح وتحدث مع أسرته. لن تذهب ابنتنا مع دب. يا أمي، لكنه سيدفع الكثير، نحتاج المال لنشتري بغلين ونصلح سقف الكوخ وأحذية وملابس لنا جميعا. لكن ستبتعدين عنا يا را. لعام واحد يا أمي. لكن ألا تتذكرين النبوءة؟ ليس لها علاقة. لا نعرف. أبي، أمي، أي نبوءة؟ نبوءة قالتها العرافة. عندما تبلغين 18، وأنت بلغت 18 لتوك. حسناً، ما هي؟ أنك في هذا السن ستخوضين مغامرة تجعل منك ملكة. ماذا؟ لا، مهما حدث لن أسمح بذهابها مع دب. اسمعي، إذا كان الدب خطراً لهاجمنا جميعاً. أبي محق، أنا أريد الذهاب. قررت را أن تذهب مع الدب. طلب منها أن تجلس على ظهره وتمسك بفرائه، وانطلق نحو قصره بين جبال ثلاثة. أهلاً، هذا هو منزلك لعام يا سيدتي، وإن احتجت إلى شيء استخدمي هذا الجرس وستتحقق رغباتك، لكن رجاءً لا تخرجي إلى الحديقة بعد الغروب أبداً. شكراً سيد دب. أنت جائعة، لنتناول العشاء. نعم، شكراً لك. أكلت را حتى شبعت، وبعدها أرادت النوم لأنها كانت متعبة. قرعت الجرس الفضي فوجدت نفسها في سرير مريح للغاية، وساداته من الحرير الأبيض والذهبي، وكانت تغني للدب كل صباح ويتحدثان سوياً لبقية اليوم. لكنه كان يختفي عند الغروب ولا يخبرها إلى أين يذهب. وفي ليلة لم تتمكن من النوم، فخرجت لتتمشى في القصر فسمعت أجمل موسيقى سمعتها في حياتها في مكان في الحديقة بالقرب من النافورة. كان رجلاً يعزف الكمان، فلم تعرف من هو. أرادت الخروج لكنها تذكرت أن الدب طلب منها ألا تخرج بعد الغروب أبداً، فظلت في مكانها مسحورة بالموسيقى. استمر الأمر لشهور. را تغني للدب في الصباح وتستمع إلى الموسيقى عندما يأتي الليل. كانت سعيدة مع الدب، ولكنها افتقدت عائلتها للغاية، فأصبحت حزينة. وفي صباح، غناؤك رائع لكنه حزين اليوم، ما السبب؟ هل هناك ما يزعجك؟ أفتقد عائلتي للغاية، لم أرهم منذ شهور. إذن يمكننا أن نزورهم. فعلاً؟ بالتأكيد، لكن عيديني ألا تخبريهم بما رأيت هنا. أنا أعدك. أخذ الدب راء إلى منزل والديها الذي تحول من كوخ بسيط إلى قصر فخم، ولا يوجد ما يدل على الفقر على الإطلاق. كانوا سعداء جداً عندما رأوا راء. أمي، أبي. راء ابنتي، لقد افتقدتك كثيراً. كيف حالك يا ابنتي؟ وكيف حالك يا سيد دب؟ بخير يا سيدي، سأتي غداً لآخذ راء. افتقدناك كثيراً. احكي لنا يا راء. اتركيها لترتاح. راء، تعالي إلى المطبخ معي الآن لنحضر الحلوى. ألا تريدينها أن ترتاح؟ انتهي من الأكل، تعالي يا راء. راء، هيا أخبريني، هل أنت بخير هناك؟ هل يحدث شيء غير عادي هناك؟ أمي، كل شيء بخير. أصدقك، أنت تبدين بخير، لكن هل هناك شيء غريب في قصر الدب؟ أرادت راء إخبار والدتها عن الرجل الذي يعزف الموسيقى ليلاً، ومن حماستها في لحظة تسرع نست أن الدب منعها أن تحكي أي شيء لأحد، وأخبرت والدتها. إذن عندما تعودين إلى قصر الدب وتسمعين الموسيقى ليلاً، اختبئي خلف النافورة وانتظري حتى الفجر، وعندما يغسل وجهه في النافورة سترين انعكاسه على الماء وتعرفين من هو. ولكن لقد منعني الدب من الخروج إلى الحديقة. لا، هو يدفع لك مقابل الغناء لا لطاعة أوامره، افعلي كما أخبرتك. وفي الليلة التالية عندما عادت إلى قصر الدب كانت متعبة، ولكنها انتظرت أن تسمع الموسيقى. تسللت إلى الحديقة خلف النافورة، وعند الفجر نظرت للماء عندما جاء الرجل ليغتسل، وعلى الماء رأت أنه أكثر الرجال وسامة وجاذبية. ياه، أنت جذاب جداً. أنت لم تنفذي ما طلبت. آسفة، ولكني شعرت بالفضول. لو كنت انتظرت لشهر واحد لكنت حررتني، ولكن الآن لن تنحل اللعنة. لا، آسفة، لابد من حل لهذا. ما حدث لي هو لعنة من الساحرة إيلورا، طلبت أن أتزوج ابنتها لأنها ترى أن ابنتها تستحق أكثر الرجال وسامة، وعندما رفضت وضعت علي لعنة وأعطتني عاماً لكي أجد الحب. وأنا أحببتك يا راء، لكنك أفسدت الأمر، والآن سأذهب إلى الساحرة. وأنا أحبك حتى وأنت دب. كيف نتخلص من اللعنة؟ توجد طريقة. مستحيلة. أخبرني وسأفعلها. إيلورا تعيش في قصر شرق الشمس وغرب القمر، تصلين قبل 7 أيام وليالي. هذا هو الحل. لكن أين هذا المكان؟ راء لم تكن لتستسلم، لذا صارت ل5 أيام وليال في الغابة البعيدة تسأل كل طائر وحيوان تقابله إن كان يعرف مكان قصر الساحرة إيلورا شرق الشمس وغرب القمر، لكنهم لم يعرفوا. وفي اليوم السادس قابلت سيدة عجوز. تبحثين عن قصر الساحرة إيلورا يا راء؟ نعم، هل تعرفين مكانه؟ يقولون إنه شرق الشمس وغرب القمر. لا أعرف مكانه، لكن أعرف من يعرف. اذهبي إلى منزل رياح الشمال، إذا هناك من يعرف سيكون هو، إذا هناك من سيوصلك سيكون هو. شكراً، لكن كيف أذهب إلى رياح الشمال؟ حصاني سوف يساعدك، وعندما تصلين اهمسي في أذنه أن يعود، وسوف يعود إليه. خذي هذا، ربما تحتاجين إليه. شكراً جزيلاً. أطلقت العجوز الصفيرة فظهر الحصان. امتطته راه حتى وصلت أخيراً إلى منزل رياح الشمال. كانت تحتاج 7 أيام وليال حتى تصل إلى قصر ألورا شرق الشمس وغرب القمر، وكانت هذه الليلة 6. أخبرت رياح الشمال بكل شيء. تسألين عن القصر الموجود شرق الشمس وغرب القمر؟ لم أره إلا مرة واحدة، وهو بعيد جداً عن هنا. رجاءً يا رياح الشمال، علي الوصول قبل ليلة الغد. سأستهلك كل طاقتي وأكثر حتى أوصلك. سأقضي الليلة كلها في الاستعداد للرحلة، وسوف نرحل عند الفجر تماماً. والآن نامي وارتاحي. نامت را في منزل رياح الشمال، وفي اليوم التالي عند الفجر انطلق في طريقهما للقصر شرق الشمس وغرب القمر. طار طوال النهار وبعضاً من المساء حتى وصل إلى قصر ألورا أخيراً. حسناً، هذا هو. لن أتمكن من الاقتراب أكثر، عليك الذهاب وحدك الآن. أشكرك يا رياح الشمال، شكراً جزيلاً. اذهب الآن، لم تتبقى إلا عدة ساعات على فجر اليوم 8. جرت را نحو القصر، وعندما رأتها ألورا كلفت الحراس بسجن الأمير في 7 سجون. وصلت في الموعد، لكنك وصلت إلى قصر شرق الشمس وغرب القمر، لم تصل للأمير. أين هو؟ في 7 سجون. إذا وصلت له قبل الفجر سوف تنحل اللعنة. خذيني إلى السجون واتركيني وحدي. حسناً. أخذ الحراس را للسجون وتركوها هناك. وفي السجن 7 جلس الأمير. نظرت حولها ثم أخرجت مفتاح السيدة العجوز وفتحت الأبواب 7 ووصلت للأمير. را، أنت هنا. نعم، وجدتك. سوف تنحل اللعنة. لا، ليس بعد. لابد أن إلورا لديها خدعة ما. يا للعجب، لقد وصلت له بالفعل. هذا جيد، أحسنت. إذن ستنحل اللعنة، صحيح؟ أنت في قصري، في سجني، وتتوقعين مني أن أحررك؟ سوف يتزوج ابنتي. لكن شرط اللعنة. شرط اللعنة؟ إذا وصلت إلي حبيبتي قبل 7 أيام وليالي يحق لي الاختيار. لا، الشرط هو إذا وصلت حبيبتك قبل نهاية 7 أيام وليال، أنت تضع شرطاً على عروسك المستقبلية أن تنفذه حتى تتزوجه، ولا يوجد ما تعجز ابنتي عن تحقيقه. أنا لا أحب ابنتك، لن أسعدها يا إلورا. الحب هو كلمة فارغة، أخبرني بشرطك. إذن سأجعل الحب هو الشرط. معروف أن الأحباء تدق قلوبهم في تناغم، ويمكننا قياس ذلك بالموسيقى. ابنتي تغني ببراعة، موافقة على الشرط. وأحضرت للأمير كمانة. حاولت ابنة ألورا الغناء أولاً لكن لم تنجح. لا لا لا، أنا وأنت إلى الأبد. كفى، كفي عن الغناء فوراً. بعدها حان دور را. لا لا لا لا لا لا، سنظل معا إلى الأبد. عزف الأمير وغنت را، وكانت أغنيتهما ساحرة للغاية حتى أن ألورا استمتعت بها. أنا لا أفهم، ابنتي تغني ببراعة، لماذا فشلت في الغناء معك؟ لأننا لسنا حبيبين يا أمي، وقلبانا لا يدقان في تناغم مثل ما حدث مع را والأمير. دعيهما يتزوجا، أزيل اللعنة. وفعلا أزالت ألورا لعنة الأمير، واختفت هي وابنتها ولا أحد يعلم مكانهما، وتركت را مع الأمير قصر الساحرة وعاش في سعادة إلى الأبد.